مؤسسة البصيرة تقدم الدرس الثاني من مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة للشيخ أبي عبد الله الشامي حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في نهاية الحلقة الماضية عند السؤال التالي: هل الخلافة حقيقة واقعية أم شعارات وادعاءات إعلامية؟ وهل يستدل على وجود الخلافة بأدلة الوجود الواقعي أم بأدلة الوجوب الشرعي؟ وقلنا أنها وقفة مهمة، ونظرا لطولها فسنشرع فيها في بدايتها ومستهل درسنا إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا. هل الخلافة تستمد وجودها من وجودها كحقيقة على أرض الواقع؟ أم تستمد وجودها من الإعلان عنها في الإعلام بحيث نستدل على وجودها بمجرد الأدلة الشرعية على وجوبها؟ ومن هم الذين يقولون بالخلافة على المعنى الشرعي دون وجودها في الواقع؟ وما هو المناط أي العلة الذي بتحققه نستطيع أن نقول أن هذه خلافة؟ فنشرع بتبيان هذه النقطة بعد التوكل على الله فنقول: قال الشيخ أبو قتادة: إن الحقيقة الكونية أي الشيء على حسب ما هو موجود في الواقع، إن الحقيقة الكونية هي التي تكسب الألفاظ معانيها حتى الشرعية منها. فالخلافة اسم لحقيقة وليست اسما غير معقول المعنى تضعه على اللاشيء فتصبح له الحقيقة الشرعية. ثم قال: ولفظ الخلافة والإمامة والإمارة حقيقته بتحقق مقاصده، فإن خلا اللفظ من هذه المعاني أي من المقاصد ذهب عنه الاسم الشرعي، انتهى بتصرف يسير. وقال أيضا: الأسماء تحمل قيمتها الدلالية بما تنشئ من التزامات ومعان، وهي لا تستحق هذه الدلالة ولا هذه الالتزامات إلا بكونها دالة على حقائق. وكلمة الخلافة وضع اصطلاحي له حقائق تعلم من خلال مقاصد هذه الكلمة، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان هذه المقاصد بالتفصيل. فكلما تخلفت المقاصد دل على فقدان حقائق هذه الكلمة، وهذا أمر فطري لا تنكره بدائه العقول، انتهى. ومعنى كون الخلافة وضعا اصطلاحيا هو ما عبر عنه الشيخ بقوله: دل كلام ابن تيمية على أن الإمامة ليست وضعا إلهيا، أي ليست حكما شرعيا بحتا، بل هي إنشاء بشري، حتى أنه أي شيخ الإسلام ذهب إلى القول بأنه لو أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمامة لواحد فخالفته الأمة وبايعت غيره لكان الإمام هو من بايعته، أي الأمة، لا من أوصى به، أي النبي صلى الله عليه وسلم، مع معصيتهم في المخالفة، لأن مقاصد الإمامة تتحقق فيه لا بغيره. وهذا يعني أن الإمامة عقد ككل العقود تحصل بالرضا، ولا بد لها من شروط ومقاصد، وإلا كان اسمها لغوا، انتهى. ثم استطرد الشيخ حفظه الله رادا على من اعتبر اشتراط التمكين في الخلافة باطلا فقال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. والجنة التي هي الحماية والمنعة لا تكون بغير أدواتها التي هي الشوكة والتمكين. والحديث يذكر أمرين لحصول معنى الإمام، وهما قوله يقاتل من ورائه ويتقى به، لتحصل القاعدة الغرم بالغن، فهو يطاع، أي الإمام يطاع لقوله يقاتل من ورائه، وللناس عليه حق بعد هذا فهو يتقى به، انتهى كلام الشيخ. ثم زاد الشيخ الأمر إيضاحا فقال: قوله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فحين يعجز المبايع أي الإمام عن تحقيق الجنة لمن بايعهم أي الحماية بخلوه عن أدواتها، وكان قد ذكر أدواتها بأنها الشوكة والتمكين، أو بتقصير أي منه، فإنه يذهب عنه وصف الإمامة، والمقصود بالإمامة هنا القيادة والسياسة. ثم قال: وحين يكون الناس في مرحلة بناء شوكة التمكين من خلال شوكة النكاية كما هو حالنا، وأن يستقر لبعضهم بعض السلطان على أرض وقوم وآخرون منهم كذلك، بحيث يحصل سلطان لناس في منطقة وسلطان لناس آخرين في منطقة أخرى، فلا يحسم الأمر بأن يسبق أحدهم بإعلان إمامته وأنه الخليفة ليكون هو المتعين دون غيره، فإن تصور هذا القول على حقيقته يجعله أقرب إلى الطفولية والسذاجة منه إلى العلم والعقل، انتهى. وحول نفس الفكرة يضيف: إن حصول بعض التمكين لهم، أي لجماعة الدولة في العراق، لا يجعل لهم فضل السبق في هذا الباب، فقد حصل تمكين تام لملا الخير محمد عمر، وحصل تمكين للمجاهدين في الصومال وفي اليمن وفي مالي، وكانوا لعقلهم ولعلمهم أبعد من الوقوع في هذه الجهالة والغرور وادعاء الخلافة العظمى الملزمة لكل مسلم في الأرض، لأن الألفاظ الشرعية إما أنها تطلق على حقائق كونية أو حقائق شرعية، أما أن تطلق على الفراغ فإن هذا دين الروافض والباطنية، انتهى. ويقول الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله: إن الخلافة لا تتحقق بالدعوة والتسمية ولا بالنية والأمنية، بل بالتطبيق على أرض الواقع. وعندما سمى عمر أبا بكر خليفة، أي في السقيفة، لم يصر، أي أبو بكر، خليفة بمجرد هذه التسمية، بل لم يصر خليفة فعليا إلا بعد أن بايعه جمهور الصحابة واستتب له الأمر بينهم دون منازع، انتهى. ويقول أيضا في معرض جوابه على سؤال من سأله: هل اطلعت على كلام من تكلم بعدم اشتراط التمكين للخلافة؟ فقال: لا لم أطلع، ولا بد أن الإعلان عن تسميتهم لتنظيمهم بالخلافة قد صار وشيكا. فسأله السائل: وما رأيك لو أعلنوا بذلك؟ فأجاب: لا يضيرني المسمى وإعلانه. ثم قال: فكلنا يتمنى رجوع الخلافة وكسر الحدود ورفع رايات التوحيد وتنكيس رايات التنديد، ولا يكره ذلك إلا منافق، والعبرة بمطابقة الأسماء للحقائق ووجودها وتطبيقها حقا وفعلا على أرض الواقع، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، انتهى. فالخلافة اسم يطلق على حقيقة في الواقع من رآها يطلق عليها هذا المسمى، ولولا جهل الجاهلين وتعنت المتعنتين لكانت هذه وحدها كافية في نسف إعلانهم من جذوره، حيث لا توجد حقيقة قائمة على أرض الواقع يطلق عليها الناس لدى رؤيتهم لها اسم الخلافة. فالخلافة أمر وحقيقة واقعية تكتسب صفتها الشرعية من وجودها على أرض الواقع، ولا يطلق هذا الوصف الشرعي إلا على تلك الحقيقة. فأنت ترى أن الأسماء والمصطلحات إنما تستمد وجودها من الحقيقة والواقع، من حقيقة وجودها على أرض الواقع، من وجودها فعلا. فإذا ما وصلت إمارة ما أو دولة ما إلى تحقيق مناطات الخلافة، أي مقاصدها، وتحقق لها القدرة والسلطان والشوكة والتمكين، فعندها تصبح خلافة ولا عبرة حينها بالإعلان. وما لم تصل فالإعلان لا يغير من الواقع شيئا، والتضخيم في الإعلام يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وقد تشبع هؤلاء بما لم يعطوا، فجعلوا من جماعتهم جماعة المسلمين، وجعلوا من أميرهم الذي هو أمير جماعة أميرا على جميع الأمة جهلا وزورا. ونعيد التأكيد على أن الأسماء لا تغير من حقيقة المسميات، فإن كانت حقيقتهم أنهم جماعة فتسميتهم لجماعتهم بالخلافة لا تغير من حقيقة مسماهم وأنهم جماعة وحسب، ولئن كانت حقيقة أميرهم أنه أمير جماعة فتسميتهم له بالخليفة لا يجعل منه خليفة فعلا وحقيقته أنه أمير جماعة وحسب، ناهيك عما تلبسوا به من أمور الغلو وبدعة الخوارج. وإذا كانت الإمارات والدول إنما يعرف ويحدد مداها من خلال قدرتها وسلطانها الحقيقيين، فالخلافة كذلك ومن باب أولى، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فهذه الجماعة حين سمت نفسها دولة لم تكن لها القدرة والسلطان، وكذلك حين ادعت لنفسها الخلافة. وفرق هائل بين الإمارة التي قد تقوم بها جماعة من المسلمين إن تمكنت، وبين الخلافة التي يشترك في إقامتها جماعة المسلمين وليس جماعة من المسلمين. وجماعة المسلمين هم جمهور هذه الأمة وسوادها الأعظم، هم الأمة، ولا وجود للخلافة بعيدا عن جماعة المسلمين بهذا الوصف. وإذا عدنا إلى ضرورة تحقق مناط الخلافة في الجماعة التي يجب أن تقيم الخلافة وهي جماعة المسلمين، فنقول: هذا المعنى بدهي عند الجميع، ولا يوجد من فصل بين الإمامة العظمى ومناطها إلا الرافضة، حيث أنهم سموا بعض أهل البيت خلفاء وأئمة لا من جهة كونهم خلفاء وأئمة في الحقيقة والواقع، وإنما من جهة استحقاقهم لهذا الأمر من جهة الشرع فيما يرون. يقول شيخ الإسلام: استحقاق الرجل أن يكون إمام مسجد لا يجعله إماما، واستحقاقه أن يكون قاضيا لا يصيره قاضيا، واستحقاقه أن يكون أمير الحرب لا يجعله أمير الحرب، والصلاة لا تصح إلا خلف من يكون إماما بالفعل وليس خلف من ينبغي أن يكون إماما، وكذلك الحكم بين الناس إنما يفصله ذو سلطان وقدرة لا من يستحق أن يولى القضاء، وكذلك الجند إنما يقاتلون مع أمير عليهم لا مع من لم يؤمر وإن كان يستحق أن يؤمر. ففي الجملة الفعل مشروط بالقدرة، فكل من ليس له قدرة وسلطان على الولاية والإمارة لم يكن إماما وإن كان يستحق أن يجعل له قدرة حتى يتمكن، فكونه يسوغ أن يمكن أو يجب أن يمكن ليس هو نفس التمكن، والإمام هو المتمكن القادر الذي له سلطان، انتهى. فإذا ليست الخلافة أمرا شرعيا بحتا يتحقق بوجود من تتوفر فيه شروط الإمامة بدون القوة والسلطان اللذين تتحقق بهما مقاصد الإمامة، فالإمامة ليست مقصودة لذاتها وإنما شرعت لتحقيق الواجبات الشرعية التي تحتاج للقوة والسلطان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه لا يشترط في الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور الذين يقام بهم الأمر بحيث يمكن أن تقام بهم مقاصد الإمامة، وانظر إلى قوله بحيث يمكن أن تقام بهم مقاصد الإمامة، وقال أيضا: ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما، انتهى. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه النصوص قالها شيخ الإسلام ردا على الرافضة في الفكرة التي أشرنا إليها. وقد ورد في مقالة بعنوان: هل الخلافة شيء يعلن أم يحدده الواقع، شيئا من هذا ومما جاء فيه. وبناء على هذا فليس معنى كلام العلماء من وجوب تنصيب خليفة تتم به مصالح الدين والدنيا أنه يجب إعلان خليفة لنرفع الإثم عنا، وإنما معنى كلام العلماء من وجوب تنصيب الخليفة أي السعي في تحقيق المناط، بحيث متى ما صار المناط محققا صار واجبا على الأمة نصب الإمام، وما لم يتحقق المناط فسيكون الحديث عن الإمامة ضربا من العبث. وإذا تكلمنا عن وجوب ذلك فلا بد قبله أن نتحدث عن أشياء من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتتمثل في دفع كل العقبات التي تمنع من إيجاد من يحمل على كاهله إقامة الخلافة، ومن هذه العقبات جهاد هذا العدو الصائل ووكلائه الذين فرقوا كلمة المسلمين ضمن هذه الحدود المانعين لشرع الله أن يحكم، فدفع شوكة هذا الكفر هو واجب الوقت حتما وقطعا. أعيد: فدفع شوكة هذا الكفر هو واجب الوقت حتما وقطعا. فمتى أزيحت شوكة الكفر وأزيلت تلك العقبات وعاد للمسلمين سلطانهم ممن سلبهم إياه وعادت لهم جماعتهم ممن فرقها لهم، كان أسهل شيء حينها نصب الخليفة، وتكون قد حصلت له الإمامة بالواقع الحاصل لا بالادعاءات والإعلانات، انتهى بتصرف. وفي ختام هذه الوقفة أقول: هناك مشاريع عظيمة ضخمة تعني جميع الأمة وتخص جميع الأمة، ويعبر عنها بشعارات مقدسة لها قدسيتها عند الأمة، فهذه الأسماء والشعارات يجب أن تبقى محفوظة مصانة ولا يعبث بها، وإنما تستخدم فقط عندما يوجد مناطها في الواقع حتى تتنزل تنزلا صحيحا على مشاريعها الحقيقية كمصطلح الدولة والخلافة وإمارة المؤمنين ونحو ذلك. يجب أن نبتعد بها عن عبث المراهقين وسفاهة الجاهلين، ولا يجوز لأحد التكلم فيها وتداولها إلا عندما يأتي وقتها بحصول مناطها. وقد قامت جماعة الدولة مع الأسف باستخدامها جميعا بشكل سيء لا يخدم مصلحة الأمة في شيء، بل لغايات سياسية ومصالح حزبية ضيقة تخص تلك الجماعة ولا تعني الأمة في شيء، وقاموا بهذا قطعا للطريق على غيرهم حتى لا يسبقهم، وكأننا في ميدان سباق من يعلن الخلافة أولا فهو المالك لشرعيتها. وكأن مناط الخلافة هو الإعلان لا ما تكلمنا عليه سابقا. وقد قامت جماعة الدولة بإعلان الخلافة لمقاصد عديدة قد نعرض لها، منها التخلص من الحرج الذي يجدونه من انشقاقهم عن تنظيم قاعدة الجهاد، فراحوا يعلنون الخلافة ليكون لهم سقف أعلى من سقف التنظيم، بل أعلى من كل الأمة بجماعاتها وتنظيماتها، وليقولوا نحن خلافة وهو تنظيم، ويظنوا بذلك أنهم قد خرجوا من المساءلة. ولكن ستجد جماعة الدولة أثر معصيتها بشق صف الجهاد والخروج على قيادة التنظيم ولو بعد حين، وليس تأليا على الله، وما ذلك على الله بعزيز. وبعد حديثنا في الوقفة السابقة عن المناط المعتبر في مسمى الخلافة، ندخل في موضوع الإمامة ونبين بداية قول أهل السنة والجماعة فيها. ومن باب رد الفضل لأهله نذكر بأننا سنمضي في أبواب الإمامة على هدي كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة للشيخ الدميجي، فنقول وبالله نستعين. نحن نعلم أن أهل السنة والجماعة ثبتنا الله على طريقهم وسط بين الفرق، بين أهل الإفراط وأهل التفريط، وهم في موضوع الإمامة وسط كذلك، فليسوا كالرافضة الذين جعلوا الإمامة ركنا من أركان الدين وراحوا يطلقون اسم الإمامة على أشياء ليست موجودة في أرض الواقع، وليسوا كالمعتزلة الذين أوجبوا الإمامة عقلا على الله. وكذلك فأهل السنة ليسوا مع أهل التفريط ممن أخرج الإمامة من مكانها الصحيح في دين الله من المتأثرين بالدعوات العلمانية التي تنادي بفصل الدين عن الدولة، وأن ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وترى أن الإسلام لا دخل له بالسياسة والحكم، ولا مع الذين راحوا يقصرون إقامة الدين على بعض الشعائر، ووصل الأمر ببعض من يحسب على العلم أن يجعل الإسلام دين دعوة فقط لا دخل له بالسياسة والدولة. أهل السنة والجماعة يقولون الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، أي بدين الإسلام. ونرجو المعذرة، فجلالة موضوع الإمامة تقتضي منا أن ندخل في تفصيلات وتأصيلات لنكشف شيئا ولو يسيرا عن هذا المفهوم الجليل. وقد عرف العلامة ابن خلدون الإمامة فقال هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة الخلافة والإمامة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، أي بهذا الدين، انتهى. وقد اتفق أهل السنة على وجوب نصب الإمام، ولا يخفى أن الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة، وحيث سقط الإثم عنا لعدم القدرة فهذا لا يعني سقوط الوجوب علينا في السعي إلى بلوغ ذلك الواجب بتهيئة أسبابه. فكما أن الجهاد يسقط لعدم القدرة فيجب الإعداد، فكذلك هنا يسقط وجوب تنصيب الخليفة لعدم الاستطاعة كونا وشرعا، ويبقى الواجب في السعي لإيجاد الجو المناسب لنصب الخليفة، وهذا مما لا يماري فيه العقلاء. وهذا الواجب الشرعي من نصب الخليفة هو من فروض الكفايات، قال القاضي أبو يعلى وهي فرض على الكفاية، فخاطب بها طائفتان من الناس، أحدهما أهل الاجتهاد أي أهل الحل والعقد حتى يختاروا إماما للمسلمين، والثانية من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة، انتهى. وألفاظ الإمام والخليفة وأمير المؤمنين مترادفة عند أهل السنة. قال النووي رحمه الله يجوز أن يقال للإمام الخليفة والإمام وأمير المؤمنين. قال في تكملة المجموع الإمامة والخلافة وإمرة المؤمنين مترادفة. ويغلب عند أهل السنة استعمال لفظ الإمامة في كتب العقائد والفرق، بينما يستخدمون لفظ الخلافة في كتب التاريخ. وقد أجاز أهل السنة إطلاق لفظ الخليفة على من سوى الخلفاء الراشدين وإن كانوا ملوكا بشرط القرشية، وشرح القرشية سيأتي عند الكلام عن الإمام إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وعملا بالدين يا أرحم الراحمين. نختم حديثنا على أمل أن نتكلم في مقاصد الإمامة إن شاء الله في الحلقة القادمة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.